آمنتم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهم إن دي يعني تنفعه. قال له الآن وقد عصيت قط ودواته. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم بعد ذلك خاطب أهل العناد من مكة: أكفاركم برسالة محمد؟ عندهم قوة أكثر من اللي احنا قلناهم، بتوع نوح وبتوع عاد وبتوع ثمود وبتوع لوط، انتوا بقى كفاركم اقوى من دول؟ لا، اكفاركم خير من اولئكم؟ ام انتوا عندكم براءه في الكتب كده ان كنتم يعني معفيين من العقوبه؟ اكفاركم خير من اولئكم، اي الشعوب التي تقدمت مع نوح وتقدمت مع هود وتقدمت مع صالح وتقدمت مع لوط، انتوا اشد منهم؟ ما حدش يقول كده. اكفاركم خير من اولئكم؟ ما كانش كده لكم براءه في الزبر في كتب عندكم تدوكم انتم مدللين على الله وما هيسيبكم لا دي ولا دي؟ ام يقولون نحن جميع منتصر؟ يبقى ثلاث حاجات: كفاركم خير من اولئكم، ادي واحده، لكم براءه في الزبر، ادي الثانيه، أم أنتم مغترون بجمعكم؟ ما هو هناك مغترون بجمعهم، جت لها آية هناك إن هؤلاء لشرذمة قليلون، مش قالوا كده؟ وإنهم لنا إيه؟ لغائظون. فيبقى الجمع ده بغررهم، ودول هم إيه دول؟ ده ننفق عليهم نطيرهم يعني ما يجراش حاجة يعني. كفاركم خير من أولئكم، القوام السابقة، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ لا دي موجودة ولا دي موجودة. أم يقولون، بلاش دي، يقولون نحن جميع منتصر، جميعا بنصدقين به، إنما سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب: إحنا مش قادرين نحمي نفسنا، وبنبعت أولادنا المسلمين يهاجروا في الأماكن عشان مش قادرين نأمنهم، أي جمع هذا؟ سيهزموا الجمع ويولون الدبر. إيه جمع لنا؟ فلما جاءت في غزوة بدر وشاف كده قال: صدق الله، سيهزم الجمع وقد هزم، سيهزم الجمع. ولذلك شوف حين يتكلم القرآن بصيغته سيهزم، يبقى الواقع ما جاش، يبقى هيقول بشيء غيبي. الله، ما يقولوش في قرآن مسجل وقرآن هو حفظه، الإنسان يحفظ ما يؤيد حقه، إنما يحفظ الكمبيال علي أنا أحفظها ولا صاحب الكمبيال ولا يحفظ عليه؟ قال لك هو محافظ عليه. سيهزم الجمع يعني لازم حينهزم، لأنه هو اللي حفظه، ما يمكنش يجيب قضية تنقض إيه؟ تنقض كلامه. لما يقول وإن جندنا لهم الغالبون، هو قال كده وفي قرآن محفوظ هو اللي حافظه، يبقى لازم تكون إيه دي؟ لازم تكون الواقع إن الجنود بتقال ربنا هو يغلب، بس إذا غلب جنوده فاعلم أن شرط البندية اختل فيهم. ولذلك احنا قلنا أحد دي جت بعد كم سنة من بدر؟ بس سنة، ما مضاش سنة، بقى الجمع القليل ده العدد القليل هزمهم وهزم الصناديد بتوع النفير وعمل العملية دي، وبعدين يجي في أحد كده يحصل كده. قال لك شوف الأصل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولو إن محمد في وسطكم وما أوذي رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد، ومع ذلك ربنا أدبهم فلم ينتصروا أولا، لأنهم خالفوا أمر رسول الله، الرماة خالفوا أمر رسول الله اللي قاعدين على الرب، وقال لهم اسمعوا لو انتصرنا ما تنزلوش، لو انهزمنا ما تنزلوش، ماش دعوة بنا، خليكم هنا. فلما رأوا الغنائم مبارقة نزلوا، فلما نزلوا جه خالد بن الوليد لف على البتاع وطوق، فحصلت النكسة اللي حصلت هنا. بقى انهزم المسلمون، انهزم التخاذل فيهم لأنهم خالفوا أمر رسول الله، ولو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله

وأذنت لربها وحقت. أذنت لربها يعني إيه؟ أذنت لربها يعني يدوب مش عايزة في التنفيذ إلا تسمع أذنها أمر الله بس. ولذلك لما قال للأم موسى ارميه في اليم، ارميه في اليم، قال لا أصلاني آمر اليم إنه حافظ عليه ويقعد ينطره كده لحد من الله. ولا تخافي ولا تحزني إن ربي وليك وجعله من الإيه؟ من المرسلين. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى إنما شهد نفسه بأنه لا إله إلا هو، عمل كل أموره عمل من لا يرى هناك إله ينقضه في هذه المسألة. ولذلك قالها هو، هو اللي قالها، وبعد ذلك الواقع ما كذبهاش أبدا. ولذلك ده بنقول عليه إن دي أول دليل عشان الناس تؤمن. واحد قال أنا اللي خلقت وأنا اللي رزقت وأنا بتاع السماء وأنا اللي عامل الأرض وأنا اللي مش عارف إيه بتاع، والله عال قوي. إن كان الكلام صح يبقى خدم، طب إن كان كلام كذب وغيره اللي خلق، طب الغير ده ما أدريش إن في واحد تاني بياخد الكون منه، إن ما كانش دري يبقى ما ينفعش يبقى إله نايم على ودنه ده ولا إيه؟ طب وإن كان دري ما راحش لو قال له تعالى بقى أنت عمال بتاخد الكون منه وأنا قاعد هنا بشوف. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يروحوا له تعالى أنت عملت الحكاية دي ليه؟ وما حصلش لا ده ولا ده ولا ده، يبقى هو لا إله إلا هو ولا لا؟ لا إله إلا هو. نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة، ما بنكررش الأمر، هي مرة واحدة لأن ما فيش حد حين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك قال ربك هو علي هين وما ذلك على الله بعزيز. وما أمرنا إلا واحدة كلمح، اللمح هي الرؤية الخاطفة، الرؤية الخاطفة اللي ملهاش ثبوت. شوف بقى، شوف شوف التشبيه بيشبه الحاجة على أعجل حاجة تحصل. وما أمرنا إلا إيه؟ واحدة، يعني مرة واحدة، ما بنكررش الأمر. ليه؟ لأن ما فيش حد يعرضنا في هذه المسألة، وكوني مستجيب ليه؟ مع أن الكون ده كله عارف من اللي خلقه، ولذلك مرضيش ياخد تكليف. قال لك لا، اللي انت تقوله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة، مرة واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، رجع برضو تاني يقول أنتوا إيه اللي مخليكم تقفوا معنا؟ ما تشوفوا أنا عملنا إيه في الأشياء بتاعكم اللي على مذهبكم واللي على ملتكم واللي قلف الرسل واللي عرضوهم وعندهم. شوفوا إيه. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر متعظ بهذه المسألة؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني إحنا ما اكتفناش بعلمنا بس عن كل شيء، ده فيه كتب بتنكتب، يبقى عندنا علم وعندنا كتاب مصطوب، كل حاجة مكتوبة. قاعدين بيعملوا ايه دولي؟ كنا بنستبعد بقى ان حاجة دلوقتي لما العالم كل ما يتقدم، كان الاول المسجل اللي بيسجل على الانسان حركته وانفاسه ومش عارف ايه، دلوقتي لما يجي الواحد مجرم عمل اشياء في السر يقول لك لا ده احنا مسجلين صوت وصورة. اذا كان الانسان قدر يسجل صوت وصورة على اللي. يبقى خالق الإنسان ما يقدرش يعمل الحكاية دي؟ طب مشوها كده بالعقل، كان زمان المسجل ده هو يقولون قد كده وقد النورك، كل ما يتقدم العلم يقصر شوية يقصر شوية يقصر شوية يقصر شوية لحد ما بقى قد الكف، قد البشر. طب لما يبقى قد الكف عندك يبقى قد إيه عند ربنا؟ ولا تضربه، ولا تضربه على كتفك. نعم نعم. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ما فيش حاجة اسمها ايه يقول لا دي بلاش هدون. وكل صغير وكبير مستطر. الله. وبعدين بقى بعد ده كله خدوا الخلافة بقى لتنفعكم، إن المتقين